وأحيانا ينظر إلى العالم فيقال كذب ثمود، وثمود هم قوم صالح وكانوا يسكنون في وادي القرى، والله أعطاهم قوة الأجسام وفسح لهم في الأعمار، وكانوا إذا بنوا البيوت تتهدم البيوت وهم أحياء، فأصبحوا ينحتون من الجبال البيوت حتى تمشي معهم فارهين. وأعطاهم الله تعالى من واد خصب ومحل معتدل جميل، وكفروا بأنعم الله فأهلكهم الله. وقد تكررت هذه القصة والقصص والقصص المذكورة معها في الأعراف وفي هود وفي الشعراء، وهي تكرر لأجل الاعتبار ولتخويف من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن القبائل، إنهم إذا لم يؤمنوا فيوشك أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة. وفي ضمن ذلك برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بهذه المعلومات وهو لا يقرأ ولا يكتب، فدل ذلك على أنه يوحى إليه. وفيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان لجمال القرآن وفصاحته وبلاغته، وأنه يأتي بالقصة بطرق مختلفة وتكون في غاية الجمال والبراعة والإعجاز. نعم، يقول تعالى نعم كذبت ثمود بالنذر. كذبت، التكذيب ضد التصديق، والنذر هو جمع نذير، والنذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبيهم صالح. ولما كذبت بصالح كأنها كذبت بكل النذر، لأنهم جاءوا بطريق واحدة وبشيء واحد، فالذي يكذب أحد الرسل كأنه كذب الرسل كلها، لأنها جاءت بوحدانية الله وتحريم الشرك وبطاعة الله وبالمحافظة على الأمور التي تبقى بها الأمة، محافظة على الدين، محافظة على العقل، محافظة على النسب، محافظة على العرض، محافظة على المال، المحافظة على العقل. كل الأديان تحافظ على الجواهر الستة، لأن بالمحافظة عليها تبقى الأمة ويبقى المجتمع، فإذا فرط بهذه الجواهر المجتمع يفسد. ولذلك الأمور التي يلزم أن نهتم بها الضروريات والحاجيات والتنظيميات والتحسينيات، هذه اللي قائمة عليها الشريعة. الضروريات هي التي لا يمكن تبقى أمة إلا بالحفاظ عليها، ولذلك حاطها الإسلام بسياج، فجعل الدين لا يجوز تغييره، وجعل العقل من أفسده فعليه الدية، وحرم أن يستعمل المسلم ما يفسد عقله من خمر ومن مخدر ومفتر، ولذلك قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وحرم الأموال، وجعل لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره، وعرفنا بالطرق الملك، الطرق التي يملك بها المال، البيع، الهبة، الإرث. الإنسان يأتي لأرض خلاء ويأخذها ويحفر فيها بئر ويجعل فيها غرس ويسقيها، هذه تكون له. أي أرض موات جاءها مسلم وأحياها تكون له، وبين طرق الملك وحرم الاعتراض على أموال الآخرين بالسرقة وبالغش وبالغصب وبالنهب وبالاحتيال، وحرم أعراضنا علينا، فلا يجوز للمسلم أن يغتاب المسلم ولا أن يؤذيه إلا بحقه. الإنسان إذا قام بجريمة وكانت فيها حد للإمام أن يحده، والحدود طلبت الشريعة أن يشهدها بعض الناس، وهذا من جمال هذا الدين وحسنه. الواحد إذا عمل الفاحشة وكان غير محصن يجلد 800 جلدة ويغرب سنة عند الجمهور، ويحضر جماعة من المسلمين ليشاهدوا قيام الحد عليه ليرفعوه بين الناس، لأن ذلك فيه نوع من العقوبة النفسية. فالدين لم يكتفي بالعقوبة البدنية، جعل معها عقوبة نفسية. وأهل المروءات وأهل الأنفة يتمنون أن يقتلوا ولا يراهم الناس، أما يضربون أمام الناس فهذا فيه نوع من الألم النفسي. لذلك قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، على الاختلاف في قدرها. هذا تعذيب نفسي، الجمع له بين التعذيب البدني والتعذيب النفسي، حتى يقال فلان أقيم عليه الحد ويسمعها الناس ويرتدع ويتأدب عن فعل هذا، وإذا تاب خلاص. إذا عمل المسلم المعصية وحد خلاص هي كفارته. من أتى شيئا من هذه القاذورات وجوزي به في الدنيا فهو كفارة له، أما إذا لم يجز فهو تحت مشيئة الله. بعدين المال، العرض والنسب، من ادعى غير نسبه فالنار أولى به. أكبر جريمة أن ينتسب الإنسان لغير مواليه وهو يعلم. ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أقول ديننا حل كل قضية تقع. فذلك هذا الإسلام دين جاء لإنقاذ البشرية. إذن يقول تعالى كذبت ثمود بالنذر. ثمود قوم صالح، وصالح صالح أرسل إلى ثمود وهو منهم، وقال لهم اعبدوا الله، قالوا لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. يقال فدعا ربه فخرجت الناقة من الصخرة، وقالوا إنها ولدت أو خرج معها يعني ولدها صغيرا، وأصبحت هذه الناقة تتقاسم معهم الماء الذي في الوادي في البير، لها شرب ولهم شرب، ويقال إنها اليوم الذي تشرب فيه تحلب الذي تمليهم حليبا، وهم كانوا أهل أنعام، وكأنهم ضايقهم أنها تمنع منهم الماء يوم كامل، والله حذرهم من أن يأذوها. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء، فإنكم إن مسستموها بسوء يأخذكم عذاب. وقال هناك في الإسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وقال ناقة الله، اتركوا ناقة الله لا تقربوها، واتركوا سقياها لا تردوا إلى المياه في يوم سقيها. ولكن من يضلل الله فلا هدي له. وإلا ناقة تخرج من صخرة، هل يعقل هذا؟ هل يعقل ناقة تخرج من صخرة؟ ولذلك قدرة الله لا تقاس بما يعقل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخرج لهم ناقة من صخرة ومع ذلك كفروا وجحدوا ووقفوا في وجهه وآذوه وأرادوا قتله، وفي النهاية تعرضوا لهذه الناقة وقتلوها، ويقال قسموا لحمها بينهم. هذا من الكفر والضلال وطمس البصيرة شيء الذي لا يعلمه إلا الله. ولذلك من يضلل الله فلا هدي له. وإلا كيف تطلع لهم ناقة من صخرة ومع ذلك لا يؤمنون، ومع ذلك لا يصدقون، ويستمرون على الضلال والكفر والبهتان؟ هذا يدل على أن الإنسان لا يملك لنفسه إلا ما ملكه الله من أمره. نعم، الإنسان لا يملك إلا ما ملكه الله. ولذلك من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. كذبت ثمود بالنذر بصالح، والذي كذب بصالح كذب بكل الرسل. الرسل دينهم واحد ولكن يختلفون في الفروع، ولكن الدين واحد. فقالوا كذبت ثمود بنبيهم صالح وبما جاءهم ينذرهم عواقب الكفر والضلال، ولأن تكذيب صالح تكذيب للجميع. فقال النذر نعم أبشر منا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. نتبعه ايش اعراب أبشرا؟ مشغول، مشغول. أبشرا منا واحدا نتبعه، نتبع بشرا منا واحدا، مشغول بنتبعه، منصوب على الاشتغال. نعم لفعل محذوف، أنا أتبع بشرا منا، لكن هذا يسمى منصوب على الاشتغال هكذا. أبشرا منا واحدا نتبعه، نتبع بشرا منا. وهذا إنكار منهم لأنهم هم أمة وهو فرد، كيف يتبعوه ويسودوه عليهم واحد ما معه قوة ولا معه شيء؟ إنا إذن لو اتبعنا صالحا وهو واحد ولا أحد معه لفي ضلال أيوة وسعر وجنون وعدم انتباه عدم عقل. ولذلك دائما الرسل يتبعهم الضعاف والفقراء، ويقف في وجههم أصحاب المصالح. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين من أهل الطائف أو المكة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا ليس لهم. الله هو الذي يختار الرسالة ويختار من يصطفي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهرقل لما جاء أبو سفيان قال له أيتبعه أشراف الناس أو ضعاف؟ قال يتبعه ضعافهم. قال ذلك الإيمان. قال له إذا اتبعه أحد يتركه سخطه؟ قال لا، ولا ندري ما لا يحصل بعد ذلك. قال ما رأيت إلا هذا. قال لا، تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. وهرقل كان يفهم، قال ليتني عنده فغسلت رجليه وقال لقومه يا جماعة تعالوا خلينا نتبع هذا رسول آخر الزمن، فحاصوا وذهبوا فقفل الأبواب واختار الدنيا على الدين نرجو الله السلام عليه. قال كنت أريد أن نعرف هل أنتم متمسكون بدينكم؟ فسجدوا واختار الدنيا نرجو الله السلام على الدين، وإلا هو كان يعلم. فلذلك من قدم الدنيا على الدين خسر، ومن قدم الآخرة على الدنيا ربح. وأبتغي فيما آتاك الله، بعدين قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فديننا دين الفسحة، ما فيه آصال ولا أغلال ولا فيه شدة، وإذا اضطررنا الأبواب مفتوحة. ولكن نقدم الدنيا على الدين هذا خطر، نقدم المال والولد على طاعة الله هذا خطير جدا. يقول تعالى إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. فقالت ثمود أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا أفردا واحدا ونحن أمة كبيرة نتبعه ونترك ما كنا عليه، إنا إذن لو فعلنا ذلك لفي ضلال، ذهاب عن الحق وعدم فهم وسعر. المسعور زي المجنون الذي لا يعقل، مسعور فلان أيوه، جنون وضلال وبعد عن الفهم. أو الضلال في القرآن يستعمل لأربعة أمور: الضلال بمعنى الذهاب عن الحقيقة، كما قالت إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك، أي لفي ذهابك عن الحق حيث تختار واحدا عن عشرة. إن أبانا لفي ضلال مبين، نحن عشرة وهو واحد يختاره عنا، غيبوه عنه يخلو لكم وجه أبيكم. والضلال يقال للذوباب وللاضمحلال، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. والضلال بمعنى الكفر، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أيوة. والضلال بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى، وقد يأتي لغير هذا. هذا هي. إذن يقول تعالى أو ألقي الذكر عليه من بيننا أو أنزل عليه الوحي من بيننا أو هو كذاب أشير أو أنزل عليه الوحي من بيننا واختير، ذلك لا يكون، بل هو في نظر هؤلاء القوم كذاب أشير كثير يعني الكذب وكثير قلب الحقائق شديد الكذب، كذاب شديد الكذب. فقال لهم الله أو قال لهم صالح سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، س للمستقبل، يعلمون فعل مضارع، غدا يوم القيامة من الكذاب الأشر، أينا الكذاب الأشر، من منا الكذاب الأشر، أنتم أم أنا. ودائما الرسل توعد بالآخر، الآخرة، اصبروا سينجلي الأمر، سيأتي التغابن، ستظهر الأمور. وقد الله تعالى يأخذ الكفار ببعض أعمالهم في الدنيا وقد يؤجلها لهم إلى يوم القيامة فيوفر لهم العقوبة ولا يخفف عنهم بما يصيبهم من العقوبات في الدنيا. نعم. وهذا فيه تخويف وتهديد، وفيه يعني تنبيه لمن يعقل إن هذا يعني طيب. سيعلمون غدا، سيعلمون يوم القيامة من الكذاب الأشر، أهم أم صالح. إنا الله يقول إنا، نحن الله يعظم نفسه وهو العظيم، مرسل الناقة مخرج الناقة من الصخرة فتنة لهم. فتنة، الفتنة تقال للاختبار وتقال للرسوب في الاختبار وتقال للطرد من المدرسة من المؤسسة، والفتنة تقال لإرسال الرسل وتقال للتكذيب بالرسل وتقال لنتيجة التكذيب وهو دخول النار. كل هذا يقال للفتنة. وأصل الفتنة في لغة العرب أن يدخل الذهب في النار. أصل الفتنة أن يؤخذ الذهب ويوضع في النار، فإذا وضع الذهب في النار ظهر الذهب الصحيح من المغشوش فيختبر ويعرف أيه ذهب صحيح وأي مغشوش. ثم استعمل إدخالهم في النار بالفتنة لأنهم كذبوا، ولذلك قال ثم هم في النار يفتنون يحرقون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم أحرقوهم. وتقال فتنة لإرسال الرسل، ولذلك قال تعالى ليبلوكم. الابتلاء هو نفسه فتنة، الاختبار هو فتنة، خلق الموت والحياة ليبلوكم. أيوة، يفتن الإنسان، فقد هذه الفتنة ينجح فيها وقد أعوذ بالله يخسر ويقع في الهلكة، فتسمى نتيجة الرسوب فتنة. نرجو الله السلام والعافية. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي ابتلاء واختبارا ومحنة لهم. إيش إعراب فتنة؟ نعم نعم، لأجل الفتنة. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. لما لا أرسلنا الناقة، لما لا أرسلناها لهم؟ لأجل الفتنة. قمت إجلالا لك، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، قمت إجلالا لك. وآتوا النساء صدقاتهن أي تدينا لأجل الدين. نعم، إنا مرسل الناقة، إن الله تعالى يقول نحن مرسل الناقة مخرجوها من الصخرة لأجل الابتلاء والفتنة لهم. فاصطبر يا نبي، فاصطبر فارتقبهم، يعني انتظرهم وانظر ما لا يفعلون واصبر عليهم. هما طلبوا الناقة، نرسل لهم الناقة، لكن لا تستعجل عليهم حتى ترى هل هم يصدقون ويقلعون عن هذا الضلال والكفر أو يستمرون فيه، فإنهم إن استمروا عليه سترى ما لا يفعل بهم. لأن الرسل إذا طلبت الآيات وجاءتها ولم تؤمن تهلك. كل أمة طلبت آية وجاءتها ولم تؤمن تهلك، إلا قوم يونس لما رأوا الآيات آمنوا ولجأوا فالله رحمهم واستهناهم. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أما إذا كذبوا الرسل وجاء العذاب وآمنوا لا يقبل الإيمان، لا خلاص. ولذلك نبي الرحمة ما طلب أن تأتي أن يجعل لهم جبل أبي قبيس ذهبا، ولا أن يوسع لهم جبال مكة خوفا من أن يكفروا فتقع عليهم الهلكة بعامة. قالوا توسع عنا جبال مكة وتجعل لنا هذا الجبل ذهب نؤمن بك، فهو رحمة بهم لم يأتهم بذلك، لأنه إذا جاءهم به وكفروا وقعت عليهم الوقعة عياذا بالله. نعم، ونبئهم أخبرهم خبرا يقينا له شأن أن الماء قسمة بينهم. الماء، ماء البير أو الآبار الموجودة في الوادي قسمة، يوم لهم ويوم لها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ويومها لا تأتوا للماء، أتركوه للناقة ولا تقربوها بسوء، فإنكم إن أتيتم للناقة ومسستموها بسوء ستقعون في الهلكة. قسمة بينهم، كل شرب محتضر يحضره أهله ويأتيه صاحبه ويبقى له، فنادوا قدار صاحبهم، قيل قدار بن سالف وقيل القدار الجزار في اللغة العربية، والذي هو مشهور أن قدار بن سالف هو أشقاهم عياذا بالله. واجتمع معه قومه وأرادوا قتل صالح فحماهم الله منه، ثم ذهبوا للناقة وكمنوا لها، فأخذ أحدهم وقطع عراقبها والثاني جاء ونحرها، فماتت الناقة وقسموا لحمها بينهم. فقال لهم نبيهم لكم 3 أيام بس تمتعوا في داركم، ذلك وعد غير مكذوب. كيف هذا يقع؟ أنت الآن تجد إنسان لبق عاقل دارس، إذا تكلم يعرف يبين، وكل أمارات النجابة فيما يظهر عليه، ولكن إذا جاء الدين تجد أعوذ بالله كأنه لا عقل له. إذا جاءت الصلاة ما تراه أبدا، يحاول يخرج من المسجد تراه لا يصلي. واحد بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع السنة كيف لا يصلي يا أحبتي؟ يسمع حي على الصلاة ولا يذهب يصلي. وصارت بيننا نابتة الآن تتجمل بالإلحاد، ترى أن الإلحاد تطور فهم، هذا الذي يفعله والله يخاطر بنفسه. الذي لا يؤمن يمنع نفسه من الموت، ما دام ربنا قال كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه. كيف إنسان عايش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع السنة ويرى الجبال والبحار والسماوات والأنهار ويرى ما في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومع ذلك لا يصلي؟ وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الذي لا يصلي حياته غير شرعية، اتفق الأئمة الأربعة. أبو حنيفة قال الذي لا يصلي يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، لا يخالط الأمة. الذي يترك الصلاة عند الإمام أبي حنيفة يسجن ويضرب، تصلي أو لا تصلي يضرب وهو مسجون، يضرب حتى يصلي أو يموت. والإمام أحمد في المشهور به الفتوى أنه كافر مخلد في النار لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. ولذلك لا توجد عبادة لا تسقط عمن له العقل إلا الصلاة. الصوم يسقط والحج يسقط والوضوء يسقط والزكاة تسقط، لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. لا يمكن تسقط الصلاة إلا من فقد العقل، من عنده عقل يصلي ولو برمشه، إذا كان عنده شلل رباعي يصلي ولو بالنية بلسانه. ومالك والشافعي قالوا تارك الصلاة يقتل، ومذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الشافعي ومالك فيه نوع خفاء، لأن أحمد جعله كافر، من بدل دينه فاقتلوه، ومذهب أبي حنيفة قال يسجن ويضرب، ولحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل النفس المعصومة عدوانا. وقتل النفس المعصومة عدوان، القتل العدوان، لا بد نقول عدوان، لأنه قد يكون قتل ما هو عدوان، واحد عليه حد وأمر بأن يقتله هو قتله، لكن ما هو عدوان، عمد لكن ليس بعدوان. لا بد أن يكون قتل العمد العدوان عشان يكون التعريف جامع ومانع. والشافعي ومالك قالوا يقتل حدا لا كفرا، ودليلهما في نوع خفاء. قالوا وذلك لكثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي لا يصلي، أن الذي يصلي لا يقتل، الذي يصلي لا يقتل. يفهم من دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة، أن الذي لا يصلي يقتل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة إنه يصلي. قالوا يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. إذن الشافعي ومالك استدلوا بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة، وذلك أن الله نهى عن قتل المصلين، فيفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. إذن تجد الآن عقلاء لا يصلون، تجد عاقل يقول لك يا أخي هذه المرأة مظلومة، كيف يكون الرجل له حظ أنثيين للذكر مثله؟ يا مغفل، هذا كلام الله، هذا كلام خالق السماوات والأرض، أنت تعترض على من؟ هذا دين ما يقبل، الدين ما يقبل، هذا دين، ما لك إلا أن تقول سمعا وطاعة. ونحن الآن لو يأمر الضابط الجندي، هل الجندي يقول له لا أو ينفذ أولا؟ ينفذ. طيب ما دام الطاعة العمياء بين المخلوق والمخلوق، فكيف ما تكون الطاعة العمياء بين الخالق والمخلوق؟ الخالق إذا أمر نقول سمعا وطاعة، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، وقال ومن ينشأ في الحلية، وقال وليس الذكر كالأنثى. فالمرأة قد ينال منها الرجل حاجته وهي كاره، وقد تعلق بها النطفة وهي لا تريد، والرجل ينال منها حاجته وهي كارهة. أما الرجل فلو جاءه نساء أهل الأرض وهو لا يريد، لا يمكن أن ينلن حاجتهن منه. إذن ولذلك والرجل ينتظر النقصان، عليه مهر، عليه نفقة، عليه كسوة، عليه جهاد، عليه ضيافة، والمرأة لا تنتظر إلا الزيادة، مهر، نفقة، كسوة، بيت، هدية. وإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، هذا عين العدالة وعين الإنصاف. ما عليها نفقة ولا عليها مهر ولا عليها كسوة ولا عليها سكناء، ولا عليها إلا أن تجلس في البيت وتطيع زوجها، فإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب. أما يقولوا لا هذا ظلم المرأة، ونسوي بين الرجل والمرأة، نسوي بين الرجل والمرأة، أصعب ما تجد المرأة المخاض، المخاض والطلق وآلام النفاس لا يوجد ألم أشد منها على المرأة. أصعب شيء على المرأة آلام الطلق النفاس وما تجده عند بداية الحمل الوحم، و24 شهر وهي ترضع. طيب نقول إذن هذا ظلم للمرأة، لا بد أن يكون بطن على الرجل وبطن على المرأة عشان نسوي بينهم، هل يمكن هذا؟ يا أخي نشغل المرأة فيما تحسن ونشغل الرجل فيما يحسن ونخلي المجتمع يعيش صح. المرأة إذا خرجت من يأتينا بالأولاد؟ الأولاد ما يشتروا ولا يمكن يطلعوا من الأرض، لا بد من, من, من, من أم تلد. فإذا خرجت المرأة وصارت تطلع من أين لها الولادة؟ فلذلك ينبغي أن نشغل المرأة فيما خلقت له ونشغل الرجل فيما خلق له ونعيش سعداء. الآن بعض الدول الراقية أصبحوا يخططون على أن المرأة لا تخرج من البيت، يقولوا الذي يجعل المجتمع يرترقى أن المرأة تجلس في البيت وتربي أبنائها وتجلس، وأن هذا الذي يقوي المجتمع ويجعله ينضج. لأن إذا خرجت وخرج لا بد أن نأتي لأحد للبيت، الأولى أن تبقى أم البيت في البيت من أن نأتي به واحد من برا. لكن إذا احتاجت أن تخرج لا يضر، الخروج ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وكانت صحابيات برزة، امرأة برزة أي ما عندها من يخدمها، وتبرز لحاجتها، تعمل دكان في السوق أو تعمل محل وتبيع وتشتري وتتستر وتتعامل مع الناس ولا تخلو بالأجانب، هذا جائز. لكن لا تسافر إلا مع ذي محرم. وإذا جاءت الضرورات أبواب الأمان مفتحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر، ديننا دين اليسر، والله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. فتعاطى، أخذ السلاح وتعاطى فعقرها فقتلها عياذا بالله. فكيف كان عذابي لهؤلاء وكيف كان إنذاري لهم؟ فلم يقبلوا النذر ووقعوا في العذاب والهلكة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صاح بهم جبريل، فكانوا كهشيم المحتضر. يعني الصيحة فتتتهم، والهشيم هو العلف الذي يعطى للدواب في الحظيرة ثم يأكلونه، فيبقى فتات في داخل الحظيرة مفتت ولا فيه أي شيء، كهشيم المحتضر الموجود في الحظيرة في آثار ما أكلته الأنعام ولم يبق له أثر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أوامر نواهي آداب أخلاق ميسر للذكر، فهل من مدكر؟ فهل من تال؟ فهل من قارئ؟ فهل من متدبر؟ فهل من عاطيه الوقت ليسعد به في الدنيا ويرحم في الأخرى؟ ولذلك هذا القرآن أمرنا ربنا بالتدبر فيه، وبين أن الذي لا ينفذ أوامره تصيبه الفتنة، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن لا ينتبهوا لطرق العزة، لا ينتبهوا لطرق الرفعة، لا ينتبهوا لطرق القوة، لا ينتبهوا للطرق التي بها يكونون فوق غيرهم، فيفتنون عن فهم الحق وعن اتباع الحق وعن قبول الحق وعن التضحية لأجل الحق. فإذا فتنوا عن الحق ولم يقبلوه أصابهم ربهم بالعقاب وبالعذاب الأليم. ومن أكبر ما يصاب به الأمة تسليط الأعداء عليها، الأعداء يتسلطون علينا لأننا فتنا عن مصالحنا. الآن عرفنا أن ما في واحد يتنازل عن أخيه، عرفنا أن كل واحد ينفر من الثاني، عرفنا أننا لا نثق في بعض، عرفنا أننا نهجر العلم، أننا لا نتعاون لا نتحابب. طيب إذا نحن مليار و700 مليون أصبحنا ضعاف، والكفار أصبحوا أقوياء لأنهم أخذوا بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدك، لا بد أن نتعاون، وتعاونوا، لا بد أن نترك النواهي ولا تنازعوا فتفشلوا، لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين، لا بد أن يكون من ثقافتنا الإبداع، الإبداع الإبداع. واحد ذكي على طول نأخذه، رعي الموهوبين، وهذا الحمد لله حاصل بعضه، لكن الموهوبون هؤلاء يهيئون حتى يختصروا للأمة الطريق. عمر لما قال له الصحابة تمنى يا أمير المؤمنين، كان جالس معهم قال لهم تمنوا، قال واحد ملء وادي ذهب ملء وادي غنمي، قالوا وأنت يا أمير المؤمنين؟ قال نتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. انظروا كيف هذا، هذا يريد أن ينتج للأمة، لأن العقول هي اللي تنتج للأمة وتقويها. الطغراء ما لا يقول، إنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. لامية العدم للطغراء شرحها الصفدي في مجلدين، يقول فيها أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل، حتى يقول إنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. واحد يمكن الله يصلح به أمة، والثاني يقول وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فالأمة في حاجة إلينا، لماذا لا ننتبه ونتعاون ونتحابب ونتكافل ونقدم ما نستطيع، ويعذرنا ربنا فيما لا نستطيع. أما كل واحد منا يقول الله يهديهم الله يهديهم ما فعلوا، وأنت الله يهديك أنت أولا، ما لا فعلت أنت؟ لا يكلف الله نفسا، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، وبعدين الأمة ترتفع. كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا. غض بصرك، كف لسانك، ربي والدي أولادك تربية طيبة، أحسن إلى والديك، أحسن إلى جيرانك، لا تغتاب الناس، لا تظلم، لا تنمم، لا تتجسس، لا ترابي. كل واحد منا يقيم الدين على نفسه، هذا أكبر خدمة للإسلام في هذا الوقت. إذن نستقيم، فإذا استقمنا أعجب بنا الكفار ودخلوا في الإسلام، فسعدت البشرية سعادة لا. بس نحن نستقيم، ونحتاج إلى ثقافة التدريب، التدريب التدريب والاستشارة، ثقافة التدريب وثقافة الاستشارة لننهض. التدريب يا أخواني، التدريب هذا يجعل الإنسان يترقى بسرعة. تدريب 3 أيام، كيف تتعود على أن تسكت عما لا ينفع، بس تتدرب على السكوت. يتدرب أحدنا على أن يسكت إلا عن شيء ينفع، تجد الإنسان يتكلم يتكلم. يا أخي وفر عليك، هذا الكلام يكتب عليك، كيف نتدرب على حسن الخلق وهو يثقل الميزان؟ كيف نتدرب على الصبر للإخوان وللأقارب وللأصدقاء وللجيران؟ جارك أذاك كيف تتعود على الصبر؟ كيف تتعود على قبول الحق؟ بعضنا إذا خالفه الإنسان خلاص يقطعه، يا أخي الحق له مجرى يمشي فيه، الحق الحق له مجرى. قال الذي بيده عقدة النكاح، مالك قال الولي، الإمام أحمد وجماعة قالوا الزوج، والخلاف إذا كان تتحمله النصوص أمره سهل، فنحن في حاجة إلى التدريب وفي حاجة إلى ما لا الثاني، ما هو جمال الاستشارة يا أحبتي أنها غير ملزمة، يا عقلاء يا أحبة الاستشارة غير ملزمة وتعطيك عقول إخوانك، فإذا أردت أي شيء تعمله صح. والله يقول وشاورهم في الأمر.